بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم عن بعضا من أسماء الله تبارك وتعالى: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث مع حضراتكم عن اسمين عظيمين من اسم الملك تبارك وتعالى، ألا وهو اسم الله الأول واسم الله الآخر. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة اسم الله الأول. هذا الاسم يظهر لنا منه أن الله تبارك وتعالى هو الأول، فليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء ما كان هو الأول، وهو الآخر فليس بعده شيء، لأنه لو بعده شيء فبالضرورة لا يصبح هو الآخر. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الأول، دليله في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد في الآية الثالثة من السورة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن ورد هذا الاسم في القرآن الكريم، ورد اسما نصا صريحا معرفا بالألف واللام، وانطبقت عليه شروط الإسمية، فهو اسم للملك الواحد الديان، وهذا بثبوت آي القرآن. أما دليله من أحاديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الأول، وهذا ورد في سنة النبي اسما صراحة انطبقت عليه علامات وشروط الإسمية. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الأول. رأينا أن هذا الاسم قد ثبت في القرآن وفي السنة، وورد في القرآن والسنة اسما نصا لم يرد مشتقا من فعل أو صفة، فوجب على المؤمن الإيمان بهذا الاسم للملك الواحد الديان، وإثبات أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الأول. ثم هذا الاسم فيه أيضا صفة الحسن، فالله تبارك وتعالى ما دام هو الأول، أي ليس هناك خالق يسبقه فقام بخلقه، فالله عز وجل هو الأول وهو الخالق سبحانه. وهذا كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني لأجد في نفسي ما إن أبوح به كفرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك وسوسة الشيطان، الحمد لله أن رد كيده للوسوسة، إذا جاء أحدكم مثل هذا فليقل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من أوجدك؟ من خلقك؟ ممن جئت؟ من السبب في وجودك في الدنيا؟ فستقول: أبي وأمي. ومن أوجد آباك وأمك؟ جدي وجدتي. إلى أن يصل بك الأمر إلى آدم عليه السلام أبو البشر، ثم يقول لك الشيطان: ومن أوجد آدم؟ فتقول: الله. فيقول لك: ومن خلق الله؟ إذن الشيطان يسترسل معك حتى يوصلك إلى مسألة الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من تدبر في خلق الله وفي آيات الله في الكون ازداد إيمانا، لكن من تدبر وتفكر في ذات الله هلك، لأنه القائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هو يسمع، نعم هو يبصر، لكن بصره وسمعه ليس كمثل سمعه سمع، وليس كمثل بصره بصر، فهو السميع البصير. هاتان صفتان مثبتتان لله الملك الديان، لكن لا تكون هاتان الصفتان مشابهتان لصفات الخلق. فلو أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه في بعض صفاته وصفاتهم، فإنه سيدركه الموت والفناء كما يدركهم، وهذا محال على الخالق سبحانه. والأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، وهو الذي علا بذاته وشأنه فوق كل شيء، وهو المستغني بنفسه عن كل شيء، وأولية الله تقدمه على كل من سواه في الزمان، وتقدمه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف كمال، فلا يدنيه ولا يسويه أحد من خلقه، لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله. فالله عز وجل هو الأول المتصف بالأولية، ووصف الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية وعلو الشأن والفوقية، وليس ذلك لأحد سواه. فإن قلت أنك الأول تقصد بذلك أنك الأول في مجال دراستك مثلا على زملائك وأقرانك، لكن هذا ليس معناه أنك الأول على الإطلاق، فهناك من سبقك في مجال الدراسة فكان الأول عليك وعليهم في الأعوام السابقة، أما الله تبارك وتعالى الأول فلم يكن قبله خالق أبدا، ولم يكن قبله أحد في الكون. أما عن الدعاء باسمه الأول، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. هكذا يدعو العبد ربه تبارك وتعالى دعاء ثناء ودعاء طلب ومسألة باسم الله الأول. أما عن آثار توحيد المسلم لله تبارك وتعالى في اسمه الأول، كيف يوحد المسلم ربه عز وجل من خلال هذا الاسم وهذا الوصف؟ معرفة العبد أن الله عز وجل هو الأول الغني بذاته وصفاته، هو الأول الغني بذاته وصفاته، فلم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجودا. بمعنى كمثل المثال الذي ذكرناه آنفا، متى يصبح الدارس في مجال الدراسة الأول على أقرنائه وأصدقائه وزملائه؟ أنه لم يكن لديه معرفة مسبقة بمجال دراسته، فكان جاهلا بعلومه التي يدرسها الآن، فلم تكن لديه من الأول، ثم اكتسب تلك المعرفة فإذا به يصبح الأول على زملائه وأقرنائه. لكن الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى هو الأول الغني بذاته وصفاته، فلم يكتسب وصفا كان مفقودا منه. فسبحانه سمي الخالق، فمن أسمائه الخالق. هذا الاسم لله عز وجل قبل أن يخلق الخلق فيكتسب هذا الاسم فيصبح الخالق لمجرد أنه خلق، لا، إن اسمه الخالق قبل أن يخلق. فهذه صفة واسم مثبت لله لم يكتسبها الله عز وجل بعد أن صنع ذلك الصنيع وذلك الفعل وتلك القدرة. فهو الأول الغني بذاته وصفاته، فلم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجودا، كما هو الحال بين المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال. فإذا علم المسلم أن أصله من طين وله بداية وله نهاية وحياته إلى وقت وحين، أيقن أن ما قام به من الكمال في حياته الدنيا مرجعه إلى رب العالمين، لأنه ما اكتسب هذه الصفات إلا بقدرة رب الأرض والسماوات وتسخير الله عز وجل لهذا المخلوق سائر الكائنات والمخلوقات. وبدون قدرة الله وعونه لذلك العبد ما وصل أبدا لذلك الكمال الذي وصل إليه في الدنيا. فالإنسان أصله إلى فناء، لأنه خلق من طين، من طين له بداية وله نهاية، وأن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله. فلا يقول أحد ها أنا ذا قد جئت إلى الصلاة أول الناس، أو جئت إلى فعل الخيرات سبقت بذلك الناس. لا يظن أبدا العبد أن هذا من نفسه، بل إن هذا توفيقا من ربه الأول فجعله أول من جاء إلى الطاعة. فطاعته تعود إلى توفيق الله وفضله، وأن الفرع لا محالة سيرجع إلى أصله. واعلم أنك في النهاية راجع إلى أصلك الذي صرت منه، كما خلقت من تراب تعود إلى تراب. أما أثر الاسم على سلوك العبد، كيف يتخلق العبد بأخلاق تليق بهذا الاسم. فأما أثر الاسم على سلوك العبد فيظهر من محبة الأولية في طلب الخير وطلب الأسبقية في التزام الأمر وحرصه على المزيد والمزيد من الأجر. أذكر مثالا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين جاء يوما المسجد في صلاة الجمعة، ومعلوم أن المأموم، ولا ينطبق ذلك على الإمام، معلوم أن المأموم الأصل فيه أن يأتي إلى المسجد مبكرا، خاصة في يوم الجمعة قبل أن يعتلي الإمام المنبر، فإنك كلما تقدمت وسبقت الآخرين فكنت الأول يا عبد الأول، إن جئت الأول كان لك من الأجر ما هو أعظم وأكبر، كمن تصدق ببدنه، كمن تصدق بثمن جمل، انظر كم يساوي، فكأنك وضعت تلك الأموال ثمن ذلك الجمل صدقة لله. فمن جاء الأول كان له الأجر الأكبر، ثم يبدأ الأجر في التناقص في الحجم بالنسبة لمن جاء بعد وبعد وبعد. فجاء عبد الله بن عباس فوجد نفسه ثالث ثلاثة بعد أن سبقه اثنين، فحزن حزنا شديدا، ثم حدث نفسه قائلا: وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، أي أنا جئت الثالث لكني خير من الرابع والخامس والسادس. هكذا يكون المسلم يحرص دوما على أن يكون الأول في فعل كل الطاعات والخيرات من أجل إرضاء الأول رب السماوات. فعبد الأول لابد أن يكون مطيعا للأول وأن يكون أول المطيعين، فيحرص المسلم على المزيد والمزيد من الأجر. فتجد توحيد الله في اسمه الأول باديا عليه عند مداومته على الصلاة في أول وقتها لا يؤخرها، وحرصه على الصف الأول في الصلاة إذا دخلها، ومجاهدة الآخرين في استباقهم إليه، وكذلك يفعل في سائر العبادات أو المصارعة في كل الخيرات. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فالمسلم يتعجل في الطاعة، يسارع في الطاعة، يسارع في عبادة الملك الأول، لأنه عبد للأول، فلا بد عليك أن تكون أول من يسارع في الصلاة، أول من يدخل المسجد، أول من يسارع في إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين، أول من يسارع في النفقة على الأرامل والأيتام والمساكين، وتكون أيضا أول من يتوب من صحبتك التي أنت عليها إن كانت صحبة سيئة، فتكون أول عائدين إلى الأول، أول العائدين إلى الله أعني. فالله من أسمائه الأول، وأنت مخلوق عبد للأول، فلا بد في كل أمور الخير تكون فيها أنت الأول، وفي الطاعة والعودة إلى الأول تكون أنت الأول. أما عن اسم الله الآخر فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع الاسم الخامس عشر من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة اسم الله الآخر، وهو كما ورد في سورة الحديد في الآية الثالثة من السورة، ورد هذا الاسم نصا معرفا بالألف واللام انطبقت عليه علامات وشروط الإسمية، وجاء صريحا في القرآن الكريم اسم الله الآخر. قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء بعد فناء الخلق والانقضاء، بعد انتهاء هذه الدنيا، بعد تدمير هذا الكون، بعد فناء ذلك الكون جميعا بمخلوقاته، لا يبقى أحد أبدا إلا الله عز وجل الآخر. والآخرية سبحانه فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي بعد فناء الخلق. ولك أن تتخيل حينما يأتي في آخر الزمان أن الله تبارك وتعالى يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور النفخة الأولى، نفخة الفزع. أرجو أن تتقدم الصفوف قليلا. يأمر الله عز وجل إسرافيل الملك أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، نفخة الفزع، فإذا بالخلائق جميعا تفزع إلى هذا الصوت المرتفع العالي المدوي، ثم يأمره بأن ينفخ النفخة الثانية نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، الكل يموت. ثم إذا بربنا تبارك وتعالى يأمر بأن يموت ملك الموت وكل الملائكة، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ فيظل ينادي الله تبارك وتعالى الآخر ولم يجبه أحد، لأنه لا أحد. لمن الملك اليوم؟ ويظل ينادي أربعين. سئل أبو هريرة راوي الحديث: ما أربعون يا أبا هريرة؟ قال: أبيت، أي أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما هي هذه الأربعون. هل أربعون ليلة؟ أربعون عاما؟ أربعون قرنا؟ أربعون حينا من الزمان؟ لا ندري، لأنه لا زمان في الأصل، فقد مات كل شيء حتى الزمان نفسه. ثم يجيب الآخر سبحانه نفسه بذاته قائلا بعد أن يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور النفخة الثالثة نفخة البعث، فيبعث كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل قامت عليه القيامة، فيقوم الكل قائمون في القيامة على أقدامهم 50,000 سنة لا يذوقون فيها شربة ولا طعما، ولا يجدون فيها جلوسا من وقوف. فعند فناء الخلق في النفخة الثانية يتبين لك اسم الله الآخر، فلم يكن في الكون أحد آخر غير الآخر. فالآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء والآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي بعد فناء الخلق يبقى ببقائه، وما سواه يبقى بإبقائه، وشتان بين بقائه وبقاء مخلوقاته. فالجنة والنار وما فيهما باقيتان مخلوقتان منذ قديم الزمان إلى أن يرث الملك الواحد الديان الأرض وما ومن عليها، ثم تبقى الجنة والنار بعد ذلك أعواما وأعوام، وفيهما أهل كل واحدة منهما. لكن بقاء الجنة وبقاء النار باقيتان بإبقاء الملك الآخر لهما، أما بقاء الله الآخر نفسه فهو بقاؤه بذاته سبحانه، أما كل شيء سواه فبقاؤه متوقف على إبقائه له، لولا أن الله أذن لهذه المخلوقات الجنة والنار أن تبقى ما بقيت. فشتان بين بقائه وبقاء مخلوقاته كالجنة والنار وما فيهما. فالجنة مخلوقة بقضائه وقدره وكائنة بأمره، وهي رهن مشيئته وحكمه، فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها وما لا يبقى فيها، من يبقى فيها ومن يؤذن له بالخروج منها. فالبقاء ليس من طبيعتها في ذاتها ولا من خصائصها الذاتية، بل بقائها بإبقاء الله تبارك وتعالى لا. فالبقاء ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعها الفناء والخلود، ليس لذات المخلوق أو طبيعته، وإنما هو بمدد دائم من الله سبحانه وإبقاء مستمر لا ينقطع. أما ذاته سبحانه وصفاته عز وجل كوجهه وعزته وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته، فهي صفات باقية ببقائه ملازمة لذاته، لأنها صفات تتعلق بالله، والله جل في علاه هو الباقي حتى يكون الآخر، لأنه هو الله الملك الآخر. فهذه الصفات متعلقة بالذات، فهي باقية ببقاء الله ذاته، حيث البقاء صفة ذاتية لله، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. والآخر سبحانه هو تنتهي إليه أمور الخلائق كلها إيجادا وإمدادا وبقاء والتجاء وقضاء وتقدير، فبيده سبحانه تصريف المقادير. ومن الدعاء باسمه الآخر ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: وتعلمهن حتى تدعو الله الآخر بهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. لما لا أسمعكم تؤمنون على الدعاء؟ ألا ترجون أن تكون هذه ساعة إجابة في السماء؟ اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هكذا يكون العبد دوما مقبلا على ربه تبارك وتعالى بالدعاء. أما عن آثار توحيد المسلم لله عز وجل في اسمه الآخر، أن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر، فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى. انتهت الأسباب والغايات، فليس وراء الله مرمى ينتهى إلى طريق. والذي وحد الله في اسمه الآخر بافتقاره إلى ربه يجعل المرجعية في فعله إلى ما اختاره الله لعبده، لعلمه أنه عز وجل مالك للإرادات ورب القلوب والنيات، يصرفها كيف شاء. فإن أردت فعل خير فلم تتمكن من الوصول إليه في آخر قرارك ونيتك، وأن تحققه في آخر غايتك، فاعلم أن الله الآخر يجازيك على هذه النية وإن لم تتم عملها إلى الآخر. كانت نيتك أن تتم عمل خير إلى آخره، فلكنك لم تتمكن لعارض منعك، فالله الآخر أتم لك الأجر، كأنك أتممت العمل إلى آخره فحصلت الأجر بتمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ما نوى. فبنيتك وإن لم تصل إلى آخر ذلك العمل، قام الآخر سبحانه بأن يأجرك على هذا العمل وإن لم يتم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى عز وجل من قام بأن يوحد الله في اسمه الآخر فإنه يعود بافتقاره إلى ربه، ويجعل المرجعية في فعله إلى ما اختاره الله لعبده، لعلمه أن الله عز وجل مالك الإرادات ورب القلوب والنيات، يصرفها كيف شاء. فما شاء أن يزيغه منها أزاغه، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. وهنا في مراقبتك لاسم الله الآخر تعلم أن كل لحظات حياتك لا بد أن تكون في طاعة. لماذا؟ لأنك لا تضمن هل هذا العمل الذي تصنعه الآن من معصية للملك الواحد الديان، إن مت عليه وكان آخر يوم في عمرك وآخر عمل من أعمالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. فتحذر يا عبد الآخر أن تكون آخر لحظاتك في الدنيا معصية لله، أن تكون آخر أعمالك في الدنيا معصية لربك. هكذا يستشعر العبد اسم الله الآخر، فهو سبحانه الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا، واخترعهم على مشيئته اختراعا، وهو الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه، والأمر كله له والحكم كله له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسبحان من لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته. فعاد الأمر كله في النهاية وفي الآخر إليه، لأنه هو الآخر، كما ابتدأ الأمر كله منه فهو سبحانه الأول والآخر. وإن أردت أن تستشعر هذه الأسماء وخاصة هذا الاسم، أن تتعايش بهذين الاسمين طيلة هذا الأسبوع حتى نلقاك إن شاء الله وقدر لنا البقاء واللقاء في الجمعة المقبلة مع اسمين آخرين من أسماء الله تبارك وتعالى، أن تتعايش مع الله عز وجل باسم الله الأول واسم الله الآخر، فتكون في فعل الخيرات أول السالكين وأول الذاهبين إلى طريق رب العالمين، وتسلك في ذلك الصراط المستقيم، تكون أول من دخل المسجد، أول من فعل الطاعات، أول من ترك المعاصي والمحرمات، أول من ابتعد عن المنهيات، أول من خالف الشيطان، أول من أطاع الرحمن. وفي اسم الله الآخر تكون آخر من يتقدم لفعل معصية، آخر من يخرج من المسجد، آخر من ينهي عملا من أعمال الخير. فدوما كن الأول يا عبد الأول في فعل الخيرات، وكن الآخر يا عبد الآخر في ترك الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم يا ربنا اجعلنا يا ربنا نسألك باسمك الأول أن تجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا يا أول أول من يسبقون إلى الجنة من هذه الأمة، اجعلنا يا ربنا أول من يجوز الصراط. اللهم اجعلنا يا ربنا أول من يجوز الصراط، اجعلنا يا ربنا أول من يجوز الصراط. نسألك يا ربنا باسمك الآخر ألا تجعلنا آخر عبادك الذين يخرجون من النار. نسألك يا ربنا باسمك الآخر ألا تجعلنا بمعاصينا آخر من يخرجون من النار. ونسألك يا أول بأن تجعلنا أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا يا ربنا من أول الناظرين إلى وجهك الكريم في الجنان، واجعلنا يا ربنا من أول من يسقيهم النبي العدنان بيده الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.